نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب الفرائض، فصل. وفرض الأخوات من الأبوين مثل فرض البنات سواء، إجماعا، لقوله تعالى: إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها النصف مما ترك، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، وهذا مما لا خلاف فيه. والأخوات من الأب معهن كبنات الإبن مع البنات سواء. بعد أن فرغ المصنف رحمه الله من بيان فرض البنات وبنات الإبن، انتقل إلى بيان فرض الأخوات. قال: الأخوات نزلنا منزلة البنات، بالسلام، ونزلنا منزلة البنات. البنت الواحدة إن لم يكن للميت وارث لها النصف، فإن كانت اثنتان فلهما الثلثان مما ترك الميت، اثنتان فما فوق يأخذان ثلثان. وكذلك البنتان حكمهما حكم الأختان، حكمهما حكم البنتان. والأختان إذا كانتا شقيقتين أو لأب ولم يكن معهم أحد، إما شقيقتين أو شقيقة لها النصف وشقيقتان لهما ثلثان، وإن كانت معهم أخت شقيقة فلا شيء لها. إن كانت الأخت الأخت لأب مع الأخت الشقيقة تنزل منزلة البنت مع بنت الإبن. البنت لها النصف وبنت الابن لها السدس لأجل تكملة الثلثين، كذلك الأخت الشقيقة مع الأخت الأب. ويقول: الأخت الواحدة لها النصف إذا ما كان للميت وارث آخر، وإذا كانوا اثنتين فأكثر لهما الثلثان. فإذا كانت أخت شقيقة وأخت لأب تأخذ الأخت لأب السدس، لأن الأخت الشقيقة تأخذ النصف، فهذه تأخذ السدس تكملة الثلثان. السدس التي تأخذه بنت الابن مع البنت، والسدس التي تأخذه الأخت الأب مع الأخت الشقيقة ليس فرضا، إنما هو من باب التعصيب. لذلك يسموه الفقهاء سدس تكملة الثلثين، سدس تكملة الثلثان. فيقول: الأخت تنزل منزلة البنت سواء، هذا إجماعا. ودليله الآية، الآية فيها تحريف: أصلحوهم، إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، مو فإن كان لا أخت، لا، إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. فإن كان هذه تشطبوها تصلح. قال: والأخوات من الأب معهن كبنات الإبن مع البنات سواء. هذه قاعدة وضابط. الأخوات من الأب مع الأخوات الشقيقات منزلنا منزلة بنات الابن مع البنات. فأخت لأبوين لها النصف، وأخت أو أخوات من أب لهن السدس تكملة الثلثين. فإن استكمل الأخوات لأبوين الثلثين سقط الأخوات من الأب لأنه لم يبق من فرض الأخوات شيء إلا أنهن لا يعصبهن إلا أخوهن للذكر مثل حظ الأنثيين. لا يعصبهن إلا أخوهن، هذا الاستثناء لبيان أن إذا أخذ البنتان الشقيقتان الثلثين ما بقي للأخت شيء، لكن إن وجد ولد ذكر أخ لها ذكر أخذت الباقي تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين. أراد أن يقول لا يعصبها إلا الأخ الذي بمنزلة درجتها أخوها من أبيها، أما إذا كان أنزل منها ما يعصبها، بخلاف بنت الإبن، لو وجد ابن ابن ابن وبنت ابن فإن ابن الابن الابن أنزل درجة منها يعصبها، لكن لو ترك الميت بنتين شقيقتين وأخت لأب وابن أخ لأب فتأخذ الشقيقتان الثلثين والثلث يذهب إلى ابن الأخ، الأخت الأب ما لها شيء ما يعصب، هذا اللي أنزل منها درجة ما يعصب، بخلاف ابن الابن لأن ابن الابن وإن نزل فهو يعتبر ابن، أما ابن الأخ ما يعتبر أخ لا يسمى أخا. إلا أنهن لا يعصبهن إلا أخوهن للذكر مثل حظ الأنثيين خلافا لابن مسعود وأتباعه، فقال إذا استكمل الأخوات من الأبين من الأبوين الثلثين فالباقي للذكور من ولد الأب دون الإناث، وجعل لهن الأضر بهن من المقاسمة أو السدس، والباقي للذكور كما فعل في ولد الإبن مع البنات، وهنا لا يعصبها إلا أخوها. فلو استكمل الأخوات من الأبوين الثلثين وثم أخوات لأب وابن أخ لهن لم يكن للأخوات شيء وكان الباقي لابن أخ بخلاف ما سبق، فإن ابن الابن ابن وإن نزل وابن الأخ ليس بأخ، والأخوات من الأبوين أو الأب مع البنات عصبة يرثن ما فضل كالإخوة في قول عامة الفقهاء. قول الأخوات مع البنات عصبة، لو كنا وحدهن أصحاب فروض، الأخت الواحد إذا ما معه والأختان إذا ما معهم صاحب فرض هم أصحاب فروض، لأن ينزلنا منزلة البنات، لكن إذا وجد بنات وأخوات شقيقات أو لأب مع البنات فإنهن عصبة، فالبنت الواحدة ومعها أخت شقيقة البنت تأخذ النصف والأخت الشقيقة تأخذ سدس المال تكملة ثلث، قال سماها قال هن عصبة، الأخوات مع البنات عصبة وبنات الابن مع البنات عصبة والأخوات لأب مع الأخوات الشقيقات عصبات، عصبة يعني ليسوا ذات فرض، ما ترثه في هذه الحالة إنما ترثه بالتعصيب. نعم. قال ابن عباس لا شيء للأخوات، وقال في بنت وأخت للبنت النصف ولا شيء للأخت، فقيل له إن عمر رضي الله عنه قضى بخلاف ذلك، فقال ابن عباس أنتم أعلم أم الله، يريد قوله تعالى إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، فجعل لها النصف مع عدم الولد، وهذا لا يدل على ما ذهب إليه بل يدل على أن الأخت لا يفرض لها النصف مع الولد ونحن نقول به، وإنما يأخذه بالتعصيب كالأخ. اسمعوا رأي ابن عباس لنفهمه. ابن عباس رضي الله عنه قال في بنت وأخت البنت لها النصف والأخت ما لها شيء، لما رجع لأن عمر رضي الله عنه قضى بخلاف ذلك قال أأنتم أعلم أم الله، الله عز وجل يقول إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك. إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت، ودل على أن الأخت تأخذ النصف بشرط ألا يوجد لها ولد، ووجد هنا ولد وهو البنت. إن امرؤ هلك ليس له ولد ولا أخت فلها نصف ما ترك. فمفهومه أن الميت لو كان له ولد الأخت ما ترث النصف. لذلك ابن عباس قال لا، بنت وأخت، الأخت ما لها شيء، لأن الله عز وجل يقول إن امرؤ هلك ليس له ولد، وهذا لها ولد، وجد بنت، البنت تأخذ النصف، الأخت ما لها شيء. هذه حجة من؟ ابن عباس. الجمهور ردوا رضي الله عنهم، يقول قالوا لهم نحن نقول بقولك ما قلته صواب، لكن لما أخذت البنت النصف وأخذت الأخت التعصيب سدس المال تكملة الثلثين، قال ما أعطيناها بالفرض، ليس هذا الذي أعطي لها ليس فرضا، إنما هو تعصيب. الله عز وجل يقول إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت وله أخت فلها نصف ما ترك، قال نحن نقول بذلك لها النصف فرضا، لكن ما أعطيناها في هذه الحالة ما أعطيناها بطريق الفرض، إنما ورثت ذلك بطريق التعصيب، فلا منافاة بين ذلك وبين ما جاء في كتاب الله. والأخوات مع البنات عصبة يرثن ما فضر كالإخوة، وليست لهن معهن فريضة مسمى. وقد وافق ابن عباس على ثبوت ميراث الأخ مع الولد مع قوله تعالى وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، وعلى قياس قوله ينبغي أن يسقط الأخ لاشتراطه بتوريثها منها عدم الولد، وهو خلاف الإجماع والمبين لكلام الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد جعل الأخت مع البنت وبنت الابن الباقي عن فرضهما وهو الثلث. فصل. وللواحد من ولد الأم السدس ذكرا كان أو أنثى، فإن كان اثنين فصاعدا فلهم الثلث بينهم بالسوية بغير خلاف، لقوله تعالى وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، والمراد به ولد الأم بالإجماع. وفي قراءة عبد الله وسعد وله أخ أو أخت من أم. الآن انتقل إلى بيان فريضة الأخوات لأم، الأخوات الشقيقات ينزلن منزلة البنات، والأخوات لأب ينزلن منزلة الشقيقات. والآن نتكلم على الأخت لأم أو الأخ لأم. هؤلاء أصحاب فروض قال الأخت الواحدة لأم أو الأخ الواحد لأم يأخذ السدس المال فرضا. فإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت، قال وله أخ أو أخت لأم، هذا الإجماع أهل العلم. وفي قراءة لسعد بن أبي وقاص عبد الله بن مسعود إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخ أو أخت لأم، فذكر الأم نص عليه، هذا الإجماع أهل العلم. ولكل واحد منهما سدس، والمراد به ولد الأم بالإجماع. فإن كان الإخوة لأم اثنان فأكثر فهم شركاء في الثلث. إذن الإخوة الأم إذا كان واحد كم يأخذ سدس المال سواء ذكر أو أنثى، وإذا كانوا اثنان فأكثر يأخذان ثلث المال فهم شركاء يشتركون في الثلث للذكر مثل حظ الأنثيين أو يتساوون فيه. قال لهم يتساوون ليس للذكر مثلا. الإخوة لأم إذا اجتمعوا يأخذون ثلث المال. لكن اشترط في توريث الأخ لأم ولد الأم يشترط في توريثه أن لا يكون للميت ولد ولا والد. هذا معنى الكلالة. الكلالة الميت الذي لا والد له ولا ولد. إذا مات ميت عن إخوة لأم فإن كان واحد أخذ سدس المال وإن كانوا جماعة اشتركوا في ثلث. اشترط أن لا يكون ولد ولا ولد ولد ولا بنت ولا بنت ولد. إن الولد يطلق على الذكر والأنثى. وأن لا يكون والد ولا جد. الميت ما ترك أب ولا جد. فإن ترك إخوة أو أبناء إخوة أو أعماء يرث الإخوة الأم. فإن كانت اثنتين فصاعدا فلهم الثلث لقوله تعالى فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث بينهم بالسوية. إذ الشركة من غير تفصيل تقتضي التسوية بينهم كما لو وصى أو أقر لهم. ولا نعلم فيه خلافا إلا رواية شذت عن ابن عباس أنه فضل الذكر على الأنثى لقوله تعالى فإن كانوا إخوة الرجال ونساء الآية. وجوابه أن المراد بها ولد الأبوين أو الأب. قال في المغني والشرح وهذا مجمع عليه ولا عبرة بقول شاذ. قالوا فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. الشراكة تقتضي التسوية. يقول إذا قال الفقيه أو أحد أهل العلم باللسان قال هذان الاثنان شركاء في هذا المال أو شريكان في هذا المال أو أنتم شركاء فيما أعطيكم من هذا المال وأطلق فالشراكة تقتضي التسوية في الإقرار وفيما يعطيه يقدمه في الهبات. إذا أقر من عليه دين لأن لهذين الشخصين في ذمته لهما كذا من المال ثم مات هذا المقر أو ذهب وانصرف فأصل هذا الإقرار لما أطلق وبين أنه نصيب الاثنين يكون بينهم بالسوية. ولو واحد دعا قال لا أنا لي ثلثين ما يقبل دعواه. هذا معنى قولي هنا إذ الشركة من غير تفصيل تقتضي التسوية بينهم كما لو وصى أو أقر لهم. كما لو وصى في وصيته قال هذا المال شراكة بين هؤلاء الإخوة أو بين بني الأعمام. فإذا أطلق ما فصل ما قال هؤلاء لهم الثلث هذان لهم الثلثان. فإطلاق الشركة يقتضي أنهم بينهم بالتساوي. وكذا سبحانه وتعالى قال إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف. إن امرؤ هلك ليس له ولد الآية في الحجر. إن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها. إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخ أو أخت فلا وإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء. هذا الشاهد وإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. والله عز وجل قال شركاء في الثلث وأطلق ما فصل ما قال للأخ يأخذ كذا وللأنثى تأخذ كذا. فلما لم يفصل سبحانه وتعالى دل على أن الإطلاق يقتضي التسوية في توزيع الشراكة. نعم. الكلالة اسم للورثة ما عدا الوالدين والمولودين، نص عليه، روي عن الصديق وقاله زيد وابن عباس وجابر بن زيد وأهل المدينة والبصرة والكوفة، واحتجوا بقول الفرزدق في بني أمية: ورثتم قناة المجد لا عن كلالة، عن ابن مناف عبد شمس وهاشم. ورثتم قناة المجد لا عن كلالة، يعني هذا المجد والحكم والملك هذا ما أخذت وراثة من أمهاتكم وآبائكم، لا، ثم قال لا عن كلالة يعني ما أخذت عن أصول، لكن أخذتموه بمجد إما بقوة أو بقهر أو بسيف أو ما إلى ذلك. قال: واشتقاقه من الإكليل، هذا قول، لأن بعض أهل العلم يقول خلاف ذلك، يقول الكلالة هو الميت، وبعضهم يقول الكلالة ما عدا الوالد والوالد والولد، فما عدا الوالد والولد الأخوات والإخوة وأبناء الإخوة. واشتقاقه من الإكليل الذي يحيط بالرأس ولا يعلو عليه، فكأن الورثة ما عدا الوالد والولد قد أحاط بالميت من حوله، لا من طرفه لا من طرفيه أعلاه وأسفله، كإحاطة الإكليل بالرأس. فأما الولد والوالد فهما طرفا الرجل، فإذا ذهب كان بقية النسب كلالة. وقال الطائفة: الكلالة الميت نفسه الذي لا ولد له ولا والد. وقيل: الكلالة قرابة الأم. وروي عن الزهري أنه قال: الميت الذي لا ولد له ولا والد كلالة، ويسمى وارثه كلالة. ولا خلاف أن اسم الكلالة يقع على الإخوة من الجهات كلها. فصل في الحجب. الحجب مأخوذ من الحجاب، وهو المنع من الميراث بوجود وارث أقرب منه يمنعه من كل الميراث أو بعضه، ومنه وسمي حاجب السلطان، لأنه يمنع من أراد الدخول إليه، وهو ضربان: حجب نقصان كحجب الزوج من النصف إلى الربع بالولد، والزوجة من الربع إلى الثمن به، والأم من الثلث إلى السدس، وحجب حرمان وهو أن يسقط الشخص غيره بالكلية، وهو المراد هنا. بعد أن فرغ المصنف رحمه الله والشارح من بيان أصحاب الفروض انتقل إلى الحجب، يعني أحد الورثة يكون ممنوع من أخذ من الحصول على شيء من الميراث، هذا المنع يسمى الحجب، فيكون هناك مانع يمنعه من أن يستحق شيئا من الميراث. والحجب يقسمونه إلى قسمين: حجب نقصان وحجب حرمان. المراد هنا حجب الحرمان. حجب النقصان: الله عز وجل فرض للزوج نصف ما ترك الميت زوجته إن لم يكن لها ولد، فإذا وجد ولد حجب الزوج من إيه؟ من النصف إلى الربع، وكذلك الأم، الله عز وجل فرض لها الربع، فإذا وجد للزوج ولد حجب هذه الزوجة، هذا يسمى حجب نقصان. ليس الكلام هنا في حجب النقصان، الكلام هنا في حجب الحرمان. وفي حجب الحرمان هو وجود شخص يمنع الشخص الآخر لأنه أقرب إلى الميت، لأنه في حجب أصحاب المواريث يسموه مانع ما يسموه حجب، زي القاتل ما يرث بس ما يقال محجوب، والمرتد أو الكافر من أبناء المسلم ما يرث لكن ما يقال محجوب، يقول هذا مانع، منع من الإرث يرحمك الله. فهناك في موانع من الإرث ليس الداخل هنا، نتكلم عن الحج، أن يوجد شخص أقرب إلى الميت من الشخص الآخر، فهذا يمنع ذاك من الإرث. فالآن يبين من هم الذين يحجبون غيرهم ومن هم المحجوبون. الآن ما يقول المصنف رحمه الله. نعم. يسقط الجد بالأب، حكاه ابن المنذر بإجماع الصحابة ومن بعده، لأنه يدري به. ومن أدلى بشخص لا يرث مع وجوده إلا ولد الأم، وكل جد يسقط الجد بالأب بإجماع، هذا ما في خلاف. إذا مات الميت وترك من الورثة أب له وجد، فالجد ما يرث بوجود الأب. هذا انظر ايش يقولون. ويسقط الجد للأب حكاه ابن المنذر إجماع الصحابة ومن بعدهم، لأنه يدلي به. لما سقط الجد بالأب ولم يرث؟ منع الأب الجد من الميراث. إيش العلة؟ قال لأنه يدلي به. يفهم من هذه العلة أن كل من وجدت هذه العلة فيه فهو ممنوع من الإرث. فأم الأم مع الأم ما ترث، وابن الابن مع الابن ما يرث، لأنه يدلي به. وهكذا لما قال لأنه يدلي به دل على أنها علة. فإذا كانت هذه العلة موجودة في أي شخص من الورثة فإنه يحجب. نعم. من أدلى بشخص لا يرث مع وجوده، فمن أدلى بشخص لا يرث مع وجوده، ومن أدلى بشخص لا يرث مع وجوده إلا ولد الأم، هذا كلام ناقص. فين خبر من؟ فين خبر من؟ يسقط الجد بالأب حكاه ابن المنذر إجماع الصحابة ومن بعدهم، لأنه يدلي به. ومن أدلى بشخص لا يرث مع وجوده، خبر من لا يرث مع وجوده. بارك الله فيك، أحسنت يا فالح. ومن أدلى، هذا بارك الله فيك. أحيانا اللي يكون خارج الميدان يرى ما لا يرى اللي داخله. ومن أدلى بشخص، هذه جملة مستقلة، نحن لما قرأناها جعلناها صفة للتي قبلها. ومن أدلى بشخص لا يرث مع وجوده، بشخص لا يرث، ليس كذلك. ومن أدلى بشخص، لكن الكلام خطأ في اللغة العربية. تعرفون وجه الخطأ؟ الأصل في جواب الشرط إن لم يكن فعل لا بد من اقترانه بالفاء، واضح؟ تقول من ضرب زيدا عاقبته، لكن تقول من ضرب زيدا هو جيد ما يصح، لابد أن تقول فهو جيد، واضح؟ قال هنا فمن أدلى بشخص لا يرث ما يصح، لأن أصبحت هذا لا يرث وصف لشخص، الكلام غير مستقيم، لا بد من خبر، واضح؟ بارك الله فيك. الكلام العربي لما كلام احنا قرأناه بالعربية فما استقام معنا، قلنا هذا كلام ناقص، فلما أخرجه الشيخ فالح صحيحة، لكن الكلام كذلك لا زال خطأ في العربية. ويقال صوابه ومن أدلى بشخص فلا يرث مع وجوده إلا ولد الأم، هذا كلام واضح الآن، نعرف نفهم. فهمت الآن؟ ليش ناقص معانا في العبارة حتى يستقيم الكلام؟ كلمة فاء، واضح هذا؟ ومن أدلى بشخص، لأنه أدوات الشرط إذا لم يكن جوابها فعل لا بد أن يقترن بفاعل. أنا كذا كلام ما يجري، إنه من أدلى بشخص لا يرث، كلمة لا يرث وصف لشخص، ولذلك فين الخبر؟ هذا خبر ناقص، لكن لما أظهرها صحيح، الكلام طلع صحيح، لكن التركيب اللغوي غير صواب، لابد أن تأتي بالفاء ليستقيم الكلام. ويقال ومن أدلى بشخص فلا يرث، أو فهو لا يرث مع وجوده إلا ولد الأم. طيب اقرب. وكل جد يسقط بمن هو أقرب منه لأنه يجيبه، فهو كإسقاط الجد بالأب والجدات بالأم سواء كنا من جهة الأب أو الأم بلا خلاف، حكاه ابن المنذر والماوردي، لأن الجدات يرثن بالولادة فكانت الأم أولى منهن بمباشرتها الولادة. وولد الطفل بالطفل تكلم على الجد، قال وكل جد يسقط بمن هو أقرب منه لأنه يدلي به. والجدات مر علينا فيما سبق المالكية لا يورثون إلا جدتين، والحنابلة يورثون 3 جدات، والشافعية يورثون 4 جدات. فيقول الجدة إذا كانت أم ولها جدة أمها فهي تسقطها، وإذا وجدت أم ووجدت جدات ولم من غير هذه الأم فإن الأم تستحق السدس أو الثلث وتحجب سائر الجدات سواء كان جداتها عن طريقها أو عن طريق الأب. واضح هذا؟ ثم تكلم على ولد الابن والابن. اقرأ. طيب كان ولد الابن بالابن، الجد بالام، والجد بالاب، وابن الابن بالابن بابيه او بعمه. قال لانه ان كان ابا فهو يدلي به فسقط به كما يسقط الاب الجد، وان كان عمه فهو اقرب منه فيسقط به لقوله صلى الله عليه وسلم الحق الفرائض باهلها فما أبقى فلأولى رجل ذكر، ما أبقى ميت من مال فلأولى رجل. طيب ولد الأبوين. وولد الأبوين 3 بالابن وابنه والأب، حكاه ابن المنذر إجماعا لأن الله تعالى جعل ابنهم 3 وهي اسم لما عدا الولد والوالد. فولد الأبوين، ولد الأبوين عن الإخوة، ولد الأبوين عن الإخوة، قال الإخوة يسقطون 3 بالابن وابنه والأب، ما قال الجد لأن الحنابلة المذهب عندهم يورثون الجد مع الإخوة كما سبق. قال ولد الابن يحجبه 3 أشخاص، الإخوة، ولد الابن عن الإخوة، الإخوة غير الأم. قال الإخوة يحجبون 3، حتى الإخوة الأم يحجبون كذلك ما أولى، بس الإخوة الأم يزاد عليهم أن الجد يحجبهم، يحجبون بالأب والابن وابن الابن. الميت إذا ترك أبا أو ابنا أو ابن مع إخوة فالإخوة ليس لهم شيء، يحجبون إما بالأب أو بالابن أو ابن الابن. واضح هذا؟ لأن الله تعالى جعل إرثهم في الكلالة وهي اسم لما عدا الوالد والولد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. الله عز وجل يقول إن امرؤ هلك ليس له ولد. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، ايش معنى الكلالة؟ من لا أب له ولا أخت، من لا أب له ولا ولد، قال وله أخت، فدل على أن ميراث الأخت إنما ترث الأخت والإخوة عموما ما بعدم الوالد وعدم الولد. أما إذا وجد الولد بنت أو ولد أو وجد الوالد فما يرث فما ترث الأخت ولا الأخوات. واضح هذا؟ أخرى معنا. ورد الأب بهؤلاء الثلاثة لأنهم إذا حجبوا الشقيق فهو أولى، وبالأخ من الأبوين لقوته بزيادة القرب. وعن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية، وأن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات، يرث الرجل أخاه لأبيه وأمه دون أخيه لأبيه. رواه أحمد والترمذي من رواية الحارث عن علي. وعن أحمد بعد بيّن أن الإخوة الأشقاء يسقطون بثلاثة، بالأب والابن وابن ابنه، قال أما الإخوة الأب الإخوة لأب ليسوا لأشقاء، وهم يسقطون بما يسقط به الشقيق، ويزاد عليهم حاجب رابع وهو الأخ الشقيق، فيسقطون بالأخوة الأب يسقطون بالجد وبالابن وابن الابن والأخ الشقيق. واضح هذا؟ قال عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية، وأن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات. أعيان بني الأم يعني أشقاء، والأخياف اللي يكون آباءهم شتى، والعلات التي تكون أمهات واحدة أباهم مختلفين كذا؟ أمهات مختلفين أباهم أبناء أب. فقال يقول صلى الله عليه وسلم أن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات، يريد الرجل يرث الرجل أخاه لأبيه وأمه دون أخيه لأبيه. نعم. وعن أحمد يسقط ولد الأبوين والأب بجد، قال في الفروع وهو أظهر، واختاره شيخنا. قال وهو قول طائفة من أصحاب أحمد كأبي حفص البرمكي والآجري، لكن نقل أبو طالب ليس الجد أبا في قول زيد، واحتج بقوله عليه الصلاة والسلام أفرضكم زيد، إسناده ثقات. هذه المسألة صوابها ما تكون في هذا المكان، وين صوابها تكون؟ أصل هذه المسألة ايش يقول؟ يقول أن في رواية عن الإمام أحمد أن الإخوة الأشقاء ما يسقطون فقط بالأب والابن وابن الابن، بل كذلك يسقطون بالجد، وإذا وجد جد ما يرث الإخوة. هذه تكون باب الجد اللي مر علينا في السابق. قال هذه رواية اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية، واختارها أبو حفص العكبري، واختارها جماعة من الناس، طائفة من أهل العلم من أصحاب أحمد والشافعي، وقالوا هي الصواب، وهي ما كان عليه أبو بكر رضي الله عنه. مضى عليه أبو بكر رضي الله عنه فترة من الزمن حتى جاء عمر رضي الله عنه. هنا يقول لكن نقل أبو طالب ليس الجد أبا في قول زيد، واحتج بقوله عليه السلام صلى الله عليه وسلم أفرضكم زيد، إسناده الثقات. يقول ابن تيمية هذا الحديث غير صحيح، لأن زيد كان غير معروف بالفرائض أيام النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان معروف بالفرائض ولا كان مشهور، هذا الحديث غير صحيح رضي الله عنه. وقررنا فيما سبق في الجد والإخوة كيفية توزيع التركات بينهم، كيفية توريثهم، وأنها شائكة وفيها تناقض، وأن الصواب قول من يقول أن الجد يحجب الإخوة الأشقاء والأب، فإذا وجد وجب ما يرث الإخوة معه، لأنه ينزل منزلة الأب. نعم. ويسقط ولد الأم بأربعة، للولد ذكرا كان أو أنثى، وولد الابن والأب والجد لقوله تعالى وإن كان رجل يورث كلالة وقد سجل، لقوله تعالى ولد الأم عن الإخوة الأم يسقطون بأربعة، بالابن وابنه والولد وأبيه، هذا الأربعة من يسقط بهم؟ الإخوة لأم. ثم قال فين الدليل؟ قال الدليل قوله تعالى وإن كان رجل يورث كلالة وله أخ أو أخت. هذه الآية سبحان الله في سورة النساء دائما تشكل علينا من قراءها لأنها تشبه الكلالة في آخر السورة. وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. هذه جاءت في في في في الإخوة لهم باتفاق. والله عز وجل قال إن كان رجل يورث كلالة. أخذ من كلمة كلالة أن مفهومه إن لم يكن كلالة فلا يرث الأخ لأم شيئا، لا بد أن يكون كلالة، والكلالة من لا والد له ولا ولد، هذا شرط، لأن الله عز وجل لم يعطه الثلث ولا سدس المال إلا بعدم وجود والد وولد، دل على أن هذا شرط في صحة توريثه، لو وجد واحد فيهم كان محجوبا. نعم. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عنها فقال أما سمعت الآية التي أنزلت في الصيف يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة وهي من لم يترك ولدا ولا والدا، رواه الحاكم في المستدرك من حديث أبو هريرة. ثم قال صحيح على شرط مسلم، فدل على أنه إنما يرث عند عدمهما، والجد أب وولد الابن ابن. وقد روي عن ابن عباس في أبوين وأخوين لأم، للأم الثلث وللأخوين الثلث، وقيل عنه لهما ثلث الباقي، وهذا بعيد جدا. قالوا في المغني والشرح فإنه يسقط الأخوة كلهم بالجد فكيف يورثهم مع الأب. فرع من لا يرث لا يحجب. نقل أبو الحارث في أخي المملوك وابن أخي الحر المال لابن أخيه، روي عن عمر وعلي. أصل من الورث فرع، كلمة فرع يعني في مسألة ليست من صلب الموضوع لكن تستحق أن تذكر هنا. قال من لا يرث لا يحجب، أراد أن يقول الكلام ده ناقص، الأصل أن من لا يرث ما يحجب، أنت لست من أهل الحقوق كيف تحجب غيرك؟ قال إلا في مسائل هم يأتون بها لأجل بيان أن هناك مسائل تستثنى من هذا. هو جاب مسألة توافق هذا الإطلاق من لا يرث لا يحجب، كميت مات وترك ابنين أحدهما كافر والآخر مسلم، الذي يحوز المال المسلم كله، لو كان هذا الكافر مسلم لكان أخذ النص ما أخذ المال كله، ماذا؟ فهذا لا يرث ومع ذلك حجب، ليس كذلك؟ وما ورث لكنه حجب. فيأتون بمسائل يستثنون اثنين أو ثلاثة من هذا النوع. نعم. أصل من الورثة من لا يسقط بحال، وهو الزوجان والأبوان والابن والبنت، لأنه لا حاجب لهم يمنعهم من الإرث. والضابط في ذلك أن كل من لا يتوسط بينه وبين الميت لا يسقط إرثه بحال. قال في أربعة من الورثة لا يسقطون بحال، قد يحجبون حجب نقصان لكن ما يسقطون بحال، الوالد والولد وإن نزل، والزوج والزوجة. قال والضابط يعني هناك في أشبه ما تكون بقاعدة، كل من أدلى إلى الميت ولم يكن بينه وبين الميت حاجب فلا يسقط، فالزوجة ما بينها وبين الزوج حاجب، والأب ليس بينها وبين الميت حاجب، والولد ليس بينه وبين الميت حاجب. فخل هذا ضابط الذين لا يسقطون بحال أربع أشخاص. ثم ذكر الضابط، نكتفي بهذا الفصل الحجب، ونبدأ إن شاء الله الأسبوع القادم في باب العصبات، وغدا إن شاء الله نتكلم في شعب الإيمان. وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.